بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في سجود السهو. وتقدم أن سجود السهو القبلي يقع فيه سبع صور، وهي هذه: الصورة الأولى تحقق النقص فقط، سجده قبل السلام، الشك في النقص فقط، الشك هل زاد أو نقص. الرابعة تحقق الزيادة والنقص. الخامسة الشك في الزيادة والنقص. السادسة تحقق النقص والشك في الزيادة. السابعة الزيادة والشك في النقص. هذه هي الصور التي يسجد لها قبل السلام، سردها عليكم ثم تلقوها حيث تسجل. الأولى تحقق النقص فقط، والثانية الشك في النقص فقط، الثالثة الشك في الزيادة أو النقص، الرابعة الزيادة والنقص، تحقق الزيادة والنقص، الخامسة الشك في الزيادة والنقص، السادسة تحقق النقص والشك في الزيادة، تحقق النقص والشك في الزيادة، السابعة تحقق الزيادة والشك في النقص. هذه هي الصور السبعة التي قيل بأن السجود فيها يكون قبليا. ولما ذكر المصنف الحكم انتقل إلى ذكر الجزئيات والمسائل، فقال: كترك جهرين، نعم، إذن هذه تسرد فقط، غسردها فقط لأنها خارجة عن الموضوع، نعم. وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو في تشهد نافلة، ومن سهى عن التشهد حتى سلم الإمام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء. وفهم من قوله تعالى أن القبلية يكون بعد الفراغ من التشهد، بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء. هذه كم المواضع التي لا يطلب فيها الدعاء في التشهد؟ كم هي هنا؟ خمسة، أربعة، ثلاثة، كم؟ التشهد الذي لا يطلب فيه الدعاء كم؟ خمسة؟ ستة؟ ستة وخمسة، ستة مواضع وخمسة مواضع. ستة هذه المواضع يجب أن تنضم، كم؟ ستة ولا خمسة؟ ستة. إذن هذه المواضع يجب أن تنضم، من ينظمها؟ من أراد أن ينظمها فليأتي بها غدا إن شاء الله تعالى تحت ترجمة ما لا يطلب فيه الدعاء في التشهد في الفقه المالكي. ما لا يطلب فيه الدعاء في التشهد في الفقه المالكي، هذه ترجمة هذا الذي يطلب الآن نظمه هنا. ثم قال: ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله كترك جهر لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة. هنا المصنف بدأ في سرد المفردات بعدما ذكر القاعدة العامة، وهي أنه يسجد للترك قبل السلام، هذه قاعدة. أراد أن يبين من درج تحت هذه الترجمة وتحت هذه القاعدة من مفردات، إذن يسردها. فبدأ بالترك فقال: كترك جهر بمحله، أن يترك الجهر بمحله. والترك كما هو معلوم مختلف في حقيقته كما هو مقرر في علم الأصول. فهل الترك هو كف النفس عن الفعل، أو الترك هو حصول النفي وعدم الوقوع؟ فمن قال بأن الترك هو كف النفس عن الوقوع لا يدخل في الترك هنا إلا العمد، إن العمد هو الذي يتحقق فيه هذا الوصف. أراد أن يقرأ سورة الفاتحة فبدا له أن لا يفعل ذلك، فدفع هذا الطرب من نفسه فترك قراءة السورة. هذا الترك هو فيه كف النفس عن الفعل، تذكر السورة وتركها عن قصد. ومن قال بأن الترك هو النفي مطلقا فهذا يشمل ما كان فيه كف النفس وما كان عن نسيان وغفلة. والذي تقرر هنا عند المالكية أن الترك هنا هو هذا، وهذا الأخير من حصل منه الترك من غير أن يكون ذلك منه عن إرادة الترك، حصل له الترك فقط، يعني قد يكون نسيانان وقد يكون غفلتان وقد يكون غير ذلك، المهم حصل له الترك، هذا هو المقصود. من ترك، ومن هنا كما هو معروف دالة على العموم والاستغراق، ولا شك أن عمومات الفقه كعمومات النصوص الشرعية لا بد أن يدخلها الاستثناء. فإذا ما قررنا هنا هذا الحكم فلا بد أن ننتظر المستثنيات، ما استثني من هذا العموم، من ترك هذه يدخل فيه الرجل والمرأة ومن تذكر ومن لم يتذكر ومن نسي والمريض وغير المريض إلى آخره. لكن عند التفاصيل لا بد أن تستثنى بعض المفردات من هذا الأمر، لا تستثنى منه. من ترك الزهر، قد تقدمت حقيقة الزهر، ما هو الزهر في الفقه المالكي؟ ما أدنى الزهر في الفقه المالكي؟ هل ورد هذا التفسير في المذهب؟ قالوا بأنه إن كان إماما زهره أدناه أن يسمع نفسه ومن يليه، وإن كان فذا أن يسمع نفسه فقط. في المذهب هذا التفسير؟ ذكروا هذا التفسير؟ أين ذكروا؟ قال إن كان إماما زهره أدنى زهره أن يسمع من يليه. قرأتم هذا؟ قرأ النص، هذا التفسير يجب أن يحفظ في مفهوم الزهر. إذن فإذا ترك الشخص الزهر المطلوب منه شرعا فإن كان فذا أو كان إماما فإنه قد ترك سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة يسجد لها. السنن المؤكدة عند في الفقه المالكي هي 18 أو 18 سنة كما هو معروف، سنن شنن كذا جمان هذه هي ما يسمى بالسنن المؤكدة المعروفة، يسجد لترك الزهر. لكن أن يترك الزهر رأسا لا أن يترك أعلاه، لأن الأعلى ليس مطلوبا في تحقيق الماهية، وإنما المطلوب هو ما يسمى زهرا. وقد تقدم أن لفظ الزهر هذا له مراتب، له مراتب. فقال زيد، فقال إن أسمع نفسه ومن يليه فقد أتى بالزهر، ولا يشترط فيه أعلى من ذلك. وأعلى السر ما هو؟ أن يسمع نفسه، هذا هو المشهور المعروف هكذا. هل وجدتم هذا الفرع؟ والثالث اتجاه لرجل أقله أن يسمع نفسه ومن يليه إن أنصت له. وين الإمام؟ فين الإمام؟ هذا شرط في أدنى الجهر، لأن الشخص قد يجهر فلا ينصت له أحد فلا يسمعه، وقد ينصت له فيسمعه. إذن هذا قيد في مفهوم الجهر وليس قيدا في الجاهر، في نوع الجاهر، يعني بمعنى أنك قد تجهر ويمر شخص بجانبك ولم يلتفت إليك ولم يصغ إليك، ما لم يسمع إليك، فهذا قد لا يسمع جهرك، أنت تجهر لكنه لم يسمع إليك لعدم اهتمامه بأمرك، أنت جاهر، أنت تجهر، سواء سمع حينئذ أو لم يسمع. من الذي يعتبر من الذي يعتبر سمعه؟ هو الذي أنصت، وقف وأنصت، سواء كنت فذا أو كنت إماما، هذا هو الأصل في المسألة. ولم يذكر أحدون الفرق بين الفذ والإمام نهائيا في المذهب، هذا التفصيل غير ليس في المذهب نهائيا. خلاصة في الكلام، إذا نرجع للمسألة ديالنا، أن ترك الجهر يترتب عنه السجود ماذا؟ إذن فهو من مفردات النقص، من مفردات النقص، لأن يجب علينا أن نعلم مفهوم النقص ومفهوم المنقوص، لأن حتى المنقوص هنا ليس كل ما نقص، ليس كل ما نقصه المصلي يعتبر في السجود، بل المنقوص لابد من حفظه، المنقوص الذي يترتب عليه السجود. الزيد هذا لا يعتبرون فيه شيئا إلا ما استثنية، هنا سيأتي الاستثناء في الزيد، الزيد المغتفر، ولكن في باب النقص لا بد أن تعرف المنقوص الذي يترتب على السجود. وبدأ فقال هو الجهر، قد ذكرنا معنى الجهر وأنه في الفقه والنسمع نفسه من الذي في أدناه وأعلاه ليس له حد. ثم قال نعم ولو مرة، يعني أنه إذا تركه عدة مرات فحكم واحد، لكن لو تركه مرة واحدة فهذا يترتب عليه هذا الحكم. ثم قال وأولى مع سورة، نعم واضح، أو بسورة فقط في ركعتين. المهم كما قال ابن عسير بمحل لهما، جهر بمحل له، نعم بمحل له، الفاتحة والسورة وهذا هو محل الجهر، فحيثما تركه ترتب عليه هذا الحكم. ثم قال أو بسورة فقط في ركعتين لأنه فيها سنة خفيفة، نعم، وأتى بدله بأن السر، فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي. وترك سورة أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة بفرض لا نفل أي فيهما. وترك سورة، تقدم أن لفظة السورة هنا يقصد به ما زاد على أم القرآن، فليس المقصود بلفظة السورة معناه المعروف المشهور وهو سورة الفاتحة مثلا أو سورة كذا، لا، المطلوب فقط معنى السورة ما زاد على أم القرآن، ولو كان آية واحدة فهذا في المفهوم هذا الموضوع يسمى سورة، سواء كان سورة كاملة أو بعض السورة، سواء كان من آية، سواء كان من سورة طويلة وغيرها، المهم هو ما زاد على أم القرآن مما يصح أن يقرأ به القارئ في صلاته كيف ما كان. ثم قال بفرض لا نفل أي فيهما. النوافل تركوه الزهر فيها والسر غير مؤثر، أن النوافل الأصل فيها هو اختيار، فمن أراد أن يظهر بنوافله فله ذلك مطلقا، ومن أراد أن يسر في نوافله فله ذلك مطلقا بليل أو نهار، أنه لم يرد فيه شيء مما يجعل هذا الأمر من السنة، وإنما له أن يظهر متى شاء وأن يسر متى شاء. ومرد ذلك إلى أمور، منها أن الأصل في النوافل هو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال خليل رحمه الله وسورة بفرض. المالكية رحمهم الله قالوا بأنه يجب عليه السجود إذا نسي السورة في صلاة الفرض، وأما النافلة فلا يسجد لذلك. ويمكن الاستدلال لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زاد في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. وهنا السجود يمكن تصويره أن السجود إما أن يكون لنقص أو لزيادة أو لشك. فإذا كان لنقص إما أن يكون لنقص ركن، والحالة أن يكون متعمدا، فهنا تبطل الصلاة. وإذا كان ساهيا أجبره ما لم يفوت محله، فإن فات محله ألغى الركعة وأتى بأخرى إلا تكبيرة الإحرام والنية لعدم انعقاد صلاته، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أو يكون النقص بسبب سنة، فهنا إما أن يكون جاهلا أو ساهيا أو متعمدا. إذا كان ساهيا فإنه يسجد لهذه السنة، وإذا كان متعمدا فقد قال ابن القاسم رحمه الله وأبو حنيفة لا شيء عليه. وقال وهناك قول في المذهب أنها تبطل صلاته لتهاونه، وهناك قول ثالث في المذهب هو أنه يسجد لها، وهو وبه قال الشافعي. أما إذا كان جاهلا فاختلف في ذلك هل يلحق بالناس أو بالعام. وأما إذا كان النقص بسبب نقص فضيلة فلا شيء عليه. هنا العلماء المالكية عندهم قاعدة، وهي أن السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل، ومنها ترك السورة. ترك السورة هنا عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإن هذا اللفظ مشترك، فإما أن نحمله على الاشتراك اللفظي أو على الاشتراك المعنوي. إذا حملناه على الاشتراك اللفظي فإننا نفرق بين صلاة بين صلاة النفل وبين صلاة الفرض، وإذا حملناه على الاشتراك المعنوي سوينا بين صلاة النفل وصلاة الفرض. المالكية رحمهم الله قالوا بأن السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل، لكن ما وجه التفريق؟ لماذا فرقوا بين النافلة والفريضة؟ قالوا لأن السنن في الفرائض فضائل في السنن، سنن الفرائض فضائل في السنن. ويمكن كذلك الاستدلال لهم أن هذا فعلوه مراعة لقول بعض الشافعية، فإنهم قالوا لا يشرع السجود للنافلة أصلا. جيد، إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر، ومتعلق النظر هنا وفي التفرقة. لماذا فرق المالكية هنا بين الفرض والنافلة؟ ما هو الفرق؟ ما وجه التفرقة هنا بين الفريضة والنافلة حيث قضوا في صلاة الفرض بالسجود وأسقطوا ذلك في النفل؟ نعم، سنان الفرائض فضائل السنن، سنان الفرائض فضائل السنن، دي قاعدة. سنن الفرائض فضائل السنن، فضائل النوافل. سنن الفرائض فضائل النوافل، نعم. ومعنى ذلك أن درجة النافلة دون درجة الفرض، وإن كانت صلاة النافلة أيضا عبادة فإن الشرع لم يسوي بينها وبين الفرض في الأحكام. وما دام الشرع قد اعتبر هذه التفرقة بأمور تقررت في الشريعة فإن هذا يعتبر دليلا على وجوب الجريان على هذه التفرقة فيما يتعلق بالمأخذ لهذا الأمر، وعدم التسوية ينظر في الشريعة هل فيها التفرقة بين الفرائض والسنن أم لا. فإن وجد أن الشرع يفرق بين الفرائض وبين النوافل في الأحكام فهذا دليل يأخذه الفقيه ويستدل به في مواضع التي يرى أن هذا يجري المواضع التي يرى أن هذا الأمر يجري فيها. وهذا النوع من الاستدلالات مما قد يظن البعض أنها لا تدل على الأحكام، ولكن الفقهاء ينظرون إلى تصرفات الشارع في مواقع الأحكام فيعتبرون ما اعتبره، والاعتبار الشرعي ينزل منزلة الدليل الشرعي النصي. مفهوم هذا القول؟ الشرع اعتبر أن النوافل لا تساوي الفرائض فشرع أن تصلى من جلوس مع القدرة على القيام، وشرع أن تصلى على الدواب من غير استقبال، وشرع أن ينتقل منها الشخص منها إلى لها أحوال خصها الشرع بها، فدلت هذه الأحوال على أن النوافل لا تساوي الفرائض. هذا عند الفقهاء يعتبر بمثابة الدليل الشرعي الذي يجب أن يأخذ به الفقيه ليبني عليه الأحكام في هذا الموضوع. هذا هو الأصل، لأن الاعتبار الشرعي إذا ألغي ألغي الدليل الشرعي وألغي ما يعتبره الشرع، وإذا ألغي ما يعتبره الشرع فقد ألغي طرف من الدليل أو طرف من الأدلة. والعناية بما اعتبره الشرع معروف في المنهج الفقهي الإسلامي، إذا ما اعتبر شيئا اعتبره. أقول لا ينتظرون حتى يقول لهم الرسول إن النوافل إذا أسقطت فيها السورة لا يضر ذلك، وإذا أسقطتم فيها الزهر فإن ذلك لا يضر. لا ينتظرون هذا، وإنما قاعدة عدم التسوية كافية في بناء هذه الأحكام عليها وتفريع الفروع على وفقها. ومن هنا زاروا على هذا الذي تقدم فأثمر لهم مثل هذه الفروع التي كلامنا فيها، وهو عدم التسوية في ترك السورة أو ترك الزهر. هذا ما يتعلق بما أخذ هذا الحكم، ويجب أن يستحضر الدليل والاعتبار في مقام النظر، الدليل النصي والدليل العلي والاعتبار، ما اعتبره الشرع يجب أن يعتبر دليلا، وقد يكون ما اعتبره الشرع دليلا عاما، كما إذا اعتبر الشرع مثلا في أحكامه بعض القواعد التي نقلها الفقهاء وضبطوا بها النظر، مثل يتكبخ في الضررين وتقديم المصلحة العظمى على المصلحة التي دونها، وترجيح المفسدة العظمى على التي تحتها، والنظر في المآلة وما شبه ذلك. الاعتبارات لم يرد فيها نص، لم يرد فيها حديث ولا آية، ولكن اعتبرها الشرع فوجب المصير إلى ما اعتبره كأنه قد نص عليه، أن اعتباره يعتبر إذنا أو قبل ما يعتبر أمرا للناس ليسيروا عليه. نعم. ثم قال وأخبر بالتشهدين وأتى بالجلوس تأمل، وإلا فتركه مرة موجب للسجود على المدى. لفظ صاحب المختصر أنه قال لفظ تشهدين، وأتى هنا بالتثنية، أليس كذلك؟ لفظ تشهدين، ومعنى أنه ترك التلفظ أنه جلس وقت التشهد، زمان التشهد جلس، أتى بالجلوس وأسقط القراءة، هل هذا يترتب عليه السجود؟ ظاهر المختصر أنه إن كان في تشهد واحد لا، لأنه قد تشهدين، ولو ترك التشهد وهو جالس وقت قراءته فظاهر المختصر أنه لا شيء عليه، وإذا تركه في تشهدين، التشهد الأولى والثاني، فإن عليه السجود القبلي. هذا الذي ذهب إليه صاحب المختصر هنا ضعفوه ورجحوا أن ترك اللفظ بالتشهد في مرة واحدة ومرة واحدة يوجب السجود القبلي. إذن فهذا الذي هنا في المختصر من الضعيف وليس هو المعتمد الذي به الفتوى. وقد تقدم أن ذكرنا أنه يجب أن تجمع هذه الفروع التي وردت في المختصر وضعفات وحكم عليها بالضعف، قد ما ذكرنا هذا فيما سبق، وجمع مثل هذه المسائل مما يعين على الاطراع على المادة الفقهية المالكية على ما هي عليها في واقع الحال. إذن فمن ترك التشهد مرة واحدة هو الراجح فإنه يسجد قبل السلام، هذا هو. أما إذا بدل تشهد الذي عند المالكية بتشهد آخر كتشهد ابن مسعود مثلا وغيره مما لم يرى المالكية أنه المطلوب هنا فهذا لا سجود فيه. المهم أن يترك لفظ التشهد مطلقا هو متعلق الحكم هنا وليس استبداله بلفظ آخر، فهذا من الفضائل. ثم خالد قوله تأمل إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف وترك التشهدين حمل على أنه أتى بالجلوس كان ناشيا على قول ضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما ولا يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله وإلا إلى آخره أي وإلا يكون أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود. وقوله على المذهب الأولى اتفاقا، والحاصل أن كل من التشهد والجلوس له سنة، فإذا تركه مرة سجد اتفاقا، وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود لأن التشهد المطلوب سنة مؤكدة. فإذا علمت هذا فقول المصنف وترك التشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضا فلا يصح، لأنه يقتضي أنه إذا ترك تشهدا والجلوس له لا يسجد، وليس كذلك إذ يسجد اتفاقا. وإن حمل على أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ناجيا عن القول الضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما لا لترك واحد منهما. نعم واضح، هذا هو التفصيل الفقهي في المذهب. ثم خلق وإن تصور ترك تشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء. نعم، اجتماع البناء والقضاء تقدم أنه يحصل في باب الرعاف في أم الجناحين، في ذات الجناحين وفي أم التشهدات. قد تقدمت هذه الصلوات في باب الرعاف، من أراد أن يرجع إلى هذه الصلوات وصورها فرجع إليها هنا. ثم قال وإلا يكون بنفس فقط أو مع زيادة، بل تمحضت الزيادة فبعده أن يسجد بعد السلام ما لم تقتل الزيادة وإلا أبطلت كما سيأتي. الزيادة في الفقه المالكي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يؤثر، زيادة لكنها مغتفرة. القسم الثاني ما يترتب عنه سجود السهو. القسم الثالث ما يبطل الصلاة. الزيادة في المذهب على هذه الأقسام الثلاثة. فإن أتى بزيادة خفيفة مما لا يترتب عليه سجود وليس مما يؤثر في حقيقة الصلاة فهذا مغتفر لا يبنى عليه شيء، كأن يفعل فعلا خفيفا أو يزيد شيئا مما هو خفيف في غير محله فهذا كله مغتفر، لأن اليسير الأصل فيه أنه لا يؤثر. اليسارة الأصل فيها في الفقه الإسلامي هو الإلغاء، إلا في باب الربا شيء يسير، الأصل فيه في فقه أنه يلغى، لا يعتبر صول كان جهالتان أو غراران أو فعلا في الصلاة أو ما شبه ذلك، وإنما يغتفر اليسير في بعض المواضع، وأهم هذه المواضع هو الربا، فلا ينظرون فيه إلى اليسارة أو الكثرة، وإنما يعتبرون فيه إلى جنسه، أنه كما ورد في القرآن الكريم فيه حرب من الله ورسوله، وهذه الآية محت العمل بهذه القاعدة وقضت بوجوب المصير في شأنه إلى الاحتياط والتوقي التام الكامل كما هو معروف. إذن إذا كان الشخص أتى بفعل بسيط فهذا يدل، وسيأتي الكلام على ذلك، وإذا أتى بفعل زاده لكنه مما يسجد له فهذا أيضا حكمه، ولكن إذا أتى بزيادة مما قد يرفع حقيقة الصلاة، وسيأتي بعض الفروع التي تندرج تحت هذا القسم، فهذا يفضي إلى البطلان. وعليه فإننا ننتظر أن نعرف أمثلة هذه الأقسام الثلاثة فيما سيأتي من الكلام. ثم قال: ثم بدل للزيادة المشكوكة فأمر محققه بقوله: كمثي بصلاته لأجل شك هل صلى ثلاثا أو أربعا مثلا، فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام. قبل أن انتقل إلى التقرير الذي سيق في حالة الشاك في صلاته وما يترتب على ذلك، يجب أن نشير إلى أن الشك هو تردد بين أمرين من غير جزم بأحدهما، هو الشك تردد بين أمرين من غير جزم بأحدهما، تردد النظر فلا يستقر على أي منهما، ده هو الشك، وصوره بعضهم بأنه انقسام العقل قسمين، قسم الذهن قسمين متعارضين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، ولكن محلل الصور الذهنية بحثوا في هذا من جهات متعددة، من ذلك هل هو الشك معنى أو ليس بمعنى، هل هو معنى أم ليس بمعنى، والمعنى هو الشيء الذي يعتمد وجوده في الذهن على دليل خارجي، هذا هو المعنى، هو الشيء الذي يعتمد وجوده في الذهن على دليل خارجي، أما ما يعتمد أما لا يعتمد على دليل خارجي فهذا لا يسمى معنى، وقالوا بأن الشك له معنى بأنه معنى، والدليل على ذلك أنه يستدل على وجوده، فقد يأتيك الشخص ويحكي لك أمرا يقول لك إنني أشك في أمر الفلاني الفلاني، فتقول من أين جاءك الشك، وهل هذا الشك بنيته على شيء محقق ثابت في الخارج؟ نعم، لقد رأيت وسمعت أن يبحثوا عن الاستدلال على تحققه في الخارج، وكل ما كان هكذا فإنه يسمى معنى حقيقي له وجود، وكل ما يستدل عليه يسمى معنى، أما الوهم فلا، الوهم فهو مما ليس معنى ولا يستدل له في الخارج وليس من العلم أصلا، ما يعدنا من التصور ولا من التصديق على التحقيق على ما أظن. ثم الذين حللوا صورته صورة الظن قالوا هل هو اعتقاد أمر تارة واعتقاد آخر تارة، أم هو تعلق الذهن بأمرين معا في وقت واحد؟ أنك تعرف دابا أن الصور الذهنية تحلل وتفسر من أجل معرفة حقيقتها، فتستحضر تحت أنظار البصيرة ثم تتأملها ثم تفسرها. الشك قالوا بأنه فيه اعتقاد أمر تارة واعتقاد ضده أو نقيده مرة أخرى، هكذا قال. وبعضهم يقول لا، واستحضار أمرين في وقت واحد وتوجيه الذهن والنظر إليهما مرة واحدة. في هذه المسألة ترد القاعدة المشهورة، وهي أن العلم الحادث لا يتعلق بمعلومين في وقت واحد. العلم الحادث هو علم الإنسان، لا يمكن أن يتعلق بمعلومين في وقت واحد. والذين وفوا لهذه القاعدة بالتطبيق والتنزيل وصاروا على وفقها هم أصحاب التفسير الأول، الذين قالوا بأنه استحضار أمر تارة حكم عليه واستحضار نقيضه أو ضده مرة أخرى، فأرادوا أن يدفعوا تعلق العلم الحادث بأمرين معا في وقت واحد، وهذا مذهب الأشاعرة على كل حال، لكن ربما سلموا في هذا بوقوع هذا فيه. وبعضهم يقول وهب أننا نقول بأنه تعلق بمعلومين، وماذا لو أنه قع الشك في ثلاثة أشياء وما سرى، هل يتعلق العلم بأكثر من شيئين؟ الذين لا ينظرون إلى هذه القاعدة بالاعتبار يقولون هو متعلق بثلاثة أشياء في وقت واحد، استحضرها الذهن فلاحظها في وقت واحد وتردد بينها. ومن يقول لا، العقل متعلق، النظر متعلق بأمرين، وأما الثالث فتعلق به أمر آخر علم واحد، يمكن أن يحصل الشك في أمر واحد إذا لم يجمع مع ما يضاده أو يناقضه. على كل حال، فإذا ما جاء الكلام على العلم في جمع الجوامع ويسر الله الوصول لذلك، وقفنا على هذه الصور الذهنية وما قيل فيها على ما يقتضيه المقام. خلاصة الكلام أن الشك من المواضع التي وقع الخلاف فيها. قد يقول قل ماذا لا يقولون بأن المعلومة علم الحديث يتعلق بمعلومين أو بثلاثة أو بثلاثة، لماذا؟ يخافون من أمور عقادية قد تتسرب إلى العقيدة من هذه الجهة، فلذلك أرادوا أن يمنعوا سريان هذا الأمر في أي جزئية، لأنك ما تعلم أن القاعدة العقلية إذا خصصت فإنها تنهدم، شبه القاعدة اللغوية أو القاعدة الشرعية أو لا. القاعدة العقلية إذا خصصت بشيء واحد فهي تزول، فلو قيل مثلا كل إنسان حيوان وجدنا بعد إنسان ليس بحيوان، هذه القاعدة تموت وليس لها قيمة علمية ولا تعد من البراهين، مثل عقلية، قاعدة عقلية لا يمكن أن تخصص. والذين أدخلوا جملة من القواعد العقلية في الفقه وفي الألفاظ وفي كذا لم يستطيعوا أن يثبتوا التخصص، تحذروا وتجمدوا، وما في كما هو معروف في مسألة تقدم ذكرها في قول الحنفي، والله لا آكل مما قضوا بأن هذه القاعدة عقلية وأن فيها نفي الماهية، لم يستطيعوا أن يثبتوا التخصص بالنية، وهذا مضى ذكره في بعض ما سلف. خلاصة الكلام أن الشك فيه مباحث متعددة، ربما يأتي الحديث عليها فيما سيأتي من الكلام. والفرع الفقهي الذي كلامنا فيه هو من شك في صلاته، لا يدري كم صلى، وصلى ثلاثة ولا صلى أربعة، ثم بعد ذلك بنى على اليقين فأتم يسجد بعد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفرع الذي نتناوله الآن هو ما قاله الشيخ خليل رحمه الله كمتم يشكل، أي يسجد بعد السلام. وهذا الفرع سيقرر في ظلال هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه الإمام مسلم، وبذلك تجاوز القدر كما يقولون. إلا أننا سنتكلم عن بعض المباحث الإسنادية فيما يأتي في قسم الفقه، لأنه يتعلق به التعارض. وكما هي عادتنا قسمت هذا العرض إلى المباحث الأصولية وهي 11، ثم إلى المبحث الفقهي وهو وجود التعارض وكيفية التعامل به، وفيه سنورد 6 طرق في التعامل مع هذا التعارض. فنبدأ بالقسم الأصولي. المبحث الأول لفظة إذا. لفظة إذا ذكر لها صاحب الجمع وتابع له أيضا الإمام السيوطي 7 معان، والمعنى المشهور الكثير والكثرة الدليل على الرجحان هي أنه ظرف للمستقبل مضمن معنى الشرط. قال الإمام السيوطي في الكوكب الساطع: ظرف للاستقبال وشرط إذا، وقال أن تخرج عن أفراد إذا، وهو الذي يترجح هنا بدليل الجواب المصدر بالفاء فليطرح. هذا دليل على أن إذا هنا شرطية أو أنها ظرف تضمنت معنى الشرط للجواب الذي يأتي هنا فليطرح. وتتعلق بهذه ويتعلق بهذا المبحث مسألة، وهي: هل الأمر المعلق على شرط أو صفة يفيد التكرار بتكررها أم لا؟ بمعنى أنه في هذا الحديث هل كلما تكرر شك يتكرر الجواب أو يتكرر الحكم المعلق عليه الذي هو فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد قبل أن يسلم أو لا؟ ويعبر عن هذا أيضا بقاعدة فقهية، وهي على صياغة السؤال أو الاستفهام. لماذا؟ لأنه اختلف في هذه القاعدة، وهي: إذا تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب أو لا؟ وفي ذلك يقول الشيخ ميار رحمه الله في تكميل المنهاج: إن يتعدد سببون والموجب متحدون كفالهن موجب تناقضين سهو بلوغ والفداء حكايتين حد تيمم بدا، وذا الكثير والتعدد ورد بخلف أو وفق بنص معتمد. هذا نص الشيخ ميار في التكميل. فالقاعدة التي رجحها هي أنه لا يتعدد إلا ما استثني بنص أو باعتبار آخر. وقد ذكر مسألتنا في هذا النظم في قوله: تناقضين سهو بلوغ والفداء. إذن السهو الذي ترجح في المذهب المالكي أنه لا يتكرر بتكرر السبب الذي علق عليه. فإذا شك الشخص عدة مرات في الصلاة فالأصل أنه يسجد مرة واحدة لتلك الشكوك. هذا الذي ترجحه. هذا هو المبحث الأول من مباحث الأصول. المبحث الثاني يتعلق بلفظة شك. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى. ما معنى الشك؟ وقد تكلم الشيخ عن هذا. والذي نقوله هنا هو عندما نريد أن نفهم ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ألفاظ الشارع، المنهج المتبع هو أولا حمله على الحقيقة الشرعية، وإن تعذر ذلك فحمل اللفظ على الحقيقة العرفية، فإن تعذر ذلك حمله على الحقيقة اللغوية. والذي يبدو هو أن العلماء في تفسير هذا الحديث حملوا لفظة الشك على المعنى اللغوي، وهو كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة مطلق التردد، وكما ذكره أيضا فيض زبادي في القاموس أنه ما يقابل اليقين. وإذا كان ما يقابل اليقين فتتعلق به 3 معاني، وهو أولا الظن، ثانيا الشك بالمعنى الضيق وهو استواء الطرفين، ثالثا الوهم. كل هذا يدل عليه لفظ الشك. والذي حمل العلماء على تفسير الشك بهذا المعنى هو بالنظر إلى الأصل الذي يقوم عليه هذا الباب كله والباب الذي قبله، أي باب قضاء الفوائد، وهنا باب سجود السهو، وهو أن الذمة قد انشغلت أو قد شغلت باليقين. يقينا المكلف عليه أن يصلي صلاة الظهر أو العصر مثلا أو صلاة العشاء بما يدل عليه صلاة 3 أو 4، إذن الصلاة رباعية، وصلاة رباعية تكون فريضة. فالذمة قد ذمة مشغولة بيقين، والذمة أو اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك الشخص في هل أتى بما وجب عليه، بمعنى أنه إما أن يكون ظن بأنه أتى بما أراد، أو شك بمعنى استواء الطرفين، أو أنه توهم، فهذا كله لا يكفي في تبرئة الذمة بأنها مشغولة بيقين. وذلك مما ينبه عليه الشيخ الدردير في الشرح فيما يأتي. وأيضا الشيخ القلشاني في شرح الرسالة أتى بقاعدة في هذا الباب، وقال: الشك في النقصان كتحققه، الشك في النقصان كتحققه. فتدخل هنا الأقسام الثلاثة التي تقابل اليقين على المعنى، على الحقيقة اللغوية التي تقررت عند اللغويين، وليس على المعاني التي اصطلح عليها الأصوليون أو الفقهاء. هذا ما يتعلق بلفظة شك. الاعتراف الثالث لفظة أحدكم، إذا شك أحدكم. هذا من قبيل المفرد المضاف إلى معرفة، وهو يفيد العموم كما هو الراجح، وهذا قول من أربعة أقوال اختلف فيه الأصوليون، لكن الراجح أنه يفيد العموم. ويتعلق به وتتعلق بهذا المبحث مسألتان. أولا، إذا شك أحدكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، فالصحابة الذكور يدخلون قطعا، أما الصحابيات هل يدخلن أو لا يدخلن؟ في ذلك خلاف بين الأصوليين، إلا أنهم في الحقيقة اتفقوا في المآل إلى أن الصحابيات يدخلن في هذا الخطاب، لكن اختلفوا على كيفية الدخول. فالمذهب الأول أنهن يدخلن بالوضع، وهو ما رجحه المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. والمقابل أنهن لا يدخلن إلا بقرينة تغليب الذكور، وهذا ما ذهب إليه الإمام السبكي والقاضي والباجي وأكثر الأصوليين. وفي ذلك يقول صاحب المراقي: وما شمول مين لنفجنكم، وفي شبيه المسلمين اختلفوا. هذه مسألة وفي شبيه المسلمين، أي جمع المذكر، وفي جميع المسلمين اختلفوا. المسألة الثانية هنا: هل يتناول الخطاب الموجودين زمن الخطاب دون من بعدهم، أو يتناول الموجودين مع من بعدهم؟ هنا أيضا اختلف الأصوليون، إلا أن المآل واحد كما في المسألة السابقة، وهو أن غير الموجودين يدخلون في هذا الخطاب، لكن اختلفوا على الكيفية. فالجمهور رجح أن هذا اللفظ لا يتناولهم وضعا، لكن يلحقون بهم إما بنص أو إجماع أو قياس. والحنابلة خالفوا الجمهور هنا، وذهبوا إلى القول بأن هذه اللفظة تتناولهم أيضا وضعا. ثم المبحث الرابع: ثلاثا أو أربعا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا. هذا عدد وهذا عدد، وللعدد مفهوم على ما ذهب إليه الجمهور من قال بأن بالمفاهيم، وهو مفهوم العدد. فبظاهره يخرج من صلى، من شك في هل صلى واحدا أو اثنين، صلى اثنين أو ثلاثة، هذا هو الظاهر. إلا أنه يمكن أن يقول أن مفهوم المخالفة يسقط بأدنى معارض له. ومن المعارضات التي ذكرت في كتب الأصول أن يخرج مطابق للسؤال، أو مخرج الواقع، أو لتهويل السامع، إلى آخره، إلى آخر ما يوجد هناك. وفي الحقيقة تأملت هذه المسألة وظهر لي أنه يمكن أن يقال هذا هنا خرج مخرج التمثيل، وإذا كان خرج مخرج التمثيل فلا يكون له مفهوم مخالفة. بحثت في بعض مظاني هذه المسألة ولم أجد من ذكر وصرح بهذا المسألة، أن ما خرج مخرج التمثيل لا يكون له مفهوم. وأسأل الشيخ أن يعلق على هذه المسألة. إذا صح أن ما خرج مخرج التمثيل يسقط مفهوم المخالفة، فهذا يدل على أن هذه المعارضات لمفاهيم المخالفة قد لا تكون استقصائيا في كتب الأصول، وإنما ذكروا أهم ما يوجد في هذا الباب، ويمكن أن يدرج في ذلك ما يبدو للناظر في هذه المسألة. ولكن كما قلت، يعني هذا ما ظهر لي، والله أعلم. ننتقل إلى مبحث فليطرح. فليطرح أولا، الفاء لها معاني عدة ذكرها السيوطي في الكوكب السابع، والذي يترجع هنا أنها فاء رابطة بين الشرط والجواب، وبذلك تكون من مسالك العلة التي تذكر في باب القياس، بمعنى أن ما قبلها علة فيما بعدها، أي إذا شك أحدكم هذا الشك في الصلاة بثلاث أو أربع أو بعدد آخر إن لم نأخذ بهذا المفهوم، فيتعلق عليه هذا الحكم الذي هو طرح الشك البناء على اليقين ثم السجود قبل السلام على ما هو ظاهر الحديث هنا. ثم لفظة فليطرح، هذا فعل أمر وفعل الأمر يدل على الوجوب على الخلاف في ذلك، لكن الراجح في هذه المسألة أنه يدل على الوجوب. ونفسه يقال في المركب السادس وهو وليبني أيضا أن هذا فعل أمر، والراجح أن فعل الأمر يدل على الوجوب. ننتقل إلى المبحث السابع، لفظة ما. لفظة الماء لها ثمانية معاني كما ذكر الإمام السيوطي في الكوكب، والذي يترجح هنا هو أنها موصولية تعود إلى ثلاث ركعات، وهو أن ماء قد تكون من ألفاظ العموم وقد لا تكون من ألفاظ العموم، والذي يحتكم إليه هنا هو هل يوجد احتمال أنها عهدية، وهذا موجود هنا. وليبني على ما استيقن هو ثلاث ركعات، وجه ذلك بين لأن هذا المصلي قد شك في هل أتى بثلاث ركعات أو أربع ركعات، والثلاثة مندرجة في الأربع، فلا يبقى إلا أن المستيقن هو ثلاث ركعات، والمشكوك فيه يكون تلك الركعة الرابعة لا يدري هل أتى بها أو لا. ننتقل إلى المبحث الثامن وهو لفظة ثم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن ثم يسجد قبل أن يسلم. ثم ذكر الإمام السيوطي أنها حرف عطف تقتضي التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، وقد تتخلف المهلة أو الترتيب وحتى تشريك في الحكم. هنا إذا فرعنا على هذا وقلنا إن ثم حرف عطف تقتضي التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، فيسجد هنا ينبغي أن يقرأ مجزوما أو مبنيا على غرار وليبني، فيكون أمرا، وهذا الأمر هنا قد انصب على شيء مطلق، وبيان ذلك أن يسجد جملة فعلية تتركب من الفعل والفاعل المستتر، والجملة في قوة النكرة وبذلك تكون مطلقة، وعلى ذلك نقول إن الأمر هنا انصب على مطلق وهو وجوب إيقاع سجود في الخارج مطلقا. والمعروف أن المطلق يتحقق بأدنى مراتبه، فظاهر هذه اللفظة تدل على أن هذا الأمر يتحقق بسجدة واحدة، إلا أن نقول السجود لفظ مشترك يفسر على المعنى التي تقع فيها في السياق، وهو هنا فيما يتعلق بسجود سهو أو يتعلق بالنقصان أو الزيادة في الصلاة، أن نقول هذا اللفظ حقيقته سجود سهو، ومن المعروف أن سجود سهو هو سجدتان ثم تسليم بعد تشهد على الخلاف في الأمر الأخير. فبذلك فليتنبه إلى أن يسجد هنا معناه له معنى خاص، وهو الذي يدل عليه السياق من أنه يتعلق بسجود السهو. المبحث العاشر، قبل. لفظة قبل ظرف زمان وله مفهوم، فيقتضي أن السجود ينبغي أن يكون قبل السلام لا بعده، هذا إذا أخذنا بمفهوم المخالفة، وهذا سيكون محط النظر عندما نتناول المباحث الفقهاء في فهم هذا الحديث. وكما تعرفون الذي ترجح على المالكية أن السجود في هذه المسألة يكون بعد السلام على ما قاله خليل، وسنتكلم عن هذا بشيء من التفصيل. المبحث الأخير من مباحث الأصول، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربعين كانت ترغيما للشيطان. هذه الفاء إذا جعلناها أيضا فاء السببية، فالذي يبدو أن هذا يدل على علة، إلا أننا قلنا فيما قبل أن الشك في الصلاة هذا الشك المخصوص هو العلة في حكم سجود السهو، فماذا يمكن أن تفيد هذه العلة الثانية التي تأتي بعد؟ بحثت ولم أجد لها جوابا صريحا، والذي يبدو أنه يمكن أن يكون علة العلة، بيانا لعلة العلة أو بيانا لحكمة هذا الحكم. وأترك هذا للشيخ أن يسددني أو أن ينظر في هذه المسألة بالضبط، لأنني لم أجد فيها قولا يتعلق به. ننتقل إلى القسم الثاني من هذا العرض، وهو القسم الفقهي، وهو أن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع أصل المالكية الذي هو أن الزيادة علة في السجود البعدي والنقص في الصلاة علة في السجود القبلي. وقبل أن ندخل في صميم الموضوع ننبه على أن التعارض لا يقع بين النصين فقط كما نبه على ذلك شيخنا عدة مرات، بل قد يقع التعارض بين نص ونص، وقد يقع بين مناط ومناط، وقد يقع بين أصل وأصل، وتتداخل، قد يقع بين أصل ونص، وهي المسألة هنا. ولا غرابة في ذلك، لأن الأصل إنما هو مبني على نصوص شرعية، فلا غرابة في أن يتعارض النص مع الأصل. وقد تكلم الأستاذ يونس في بناء هذا الأصل عند المالكية، أن الزيادة علة، أن الزيادة علة في السجود البعدي ونقصان علة في السجود القبلي. فإذا وقع هذا التعارض، فمنهج التعامل مع التعارض هو عند الجمهور أولا الجمع، وإن تعذر ذلك فالترجيح، وإن تعذر فالنسخ إذا علم التاريخ، وإن تعذر فالوقف. لننظر تعامل العلماء مع هذه المسألة بالذات. أولا الإمام الشافعي رحمه الله كما ذكر الصنعاني في سبل السلام سلك مسلكا، وهو أنه لم يعتبر الأصل الذي اعتبره المالكية، بل حكم بأن سجود السهو يكون قبل السلام مطلقا، سواء كان ناتجا عن نقص أو عن زيادة. وهذا مقتضى هذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود قبل السلام، إلا أنه سيعارض الأحاديث الأخرى التي بني عليها الأصل الذي ذهب إليه المالكية. إذن الإمام الشافعي كيف يجيب عن هذا التعارض؟ أجاب عنه بالدعاء النسخي، فقال نسخ السجود بعد السلام لقول الإمام الزهري رحمه الله آخر الأمرين السجود قبل السلام، وأيضا لرواية معاوية أنه سجدهما قبل السلام وصحبته متأخرة. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله، وكما ترون ننبه على ما قاله الإمام الصنعاني، وطبعا الأقوال الفقهية تؤخذ من مذاهب، يعني من المذهب الشافعي، هذا العهدة هنا على الإمام الصنعاني ولما تثبت وتحقق فيه في كتب الشافعي وقع التنبيه على ذلك. لأن الإمام الشافعي ذهب إلى النسخ، وكما قلنا النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الترجيح أو الجمع قبله. ونرى أن بعض العلماء سلكوا مسلكا آخر، وهو مذهب الترجيح، كما ذهب إلى ذلك الشيخ القاضي عياض على ما نقله عنه الشيخ الأبي. فالقاضي عياض قال في هذه المسألة إن الأصل، إن الأصل هو صحيح، هو يتمسك بالأصل، زيادة في الصلاة علة في السجود البعدي، النقص في الصلاة علة في السجود القبلي. قال إلا في هذه المسألة إذا شك الشخص هل صلى ثلاثا أو أربع ركعات أو ما يلحق بها به أنه يسجد قبل السلام، فأخذ بظاهر هذا الحديث وترك الأصل. الشيخ الأبي ذكر أن هذا ترجيح، ترجيح الحديث على الأصل، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أنه يمكن أن يقال هذا من قبيل الجمع بطريقة التخصيص. الأصل عام، وهو في أن كل زيادة سجود فيه بعد الصلاة، وكأن الإمام القاضي عياض قال بدليل هذا الحديث سنخصص هذه القاعدة ونقول إن سجود البعد يكون في زيادة في الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي إذا شك الشخص هل صلى ثلاثا أو أربع ركعات أو ما يلحق بذلك. المذهب الثالث هو ما ذكره الإمام الباجي، وهو استدلال لما ذهب إليه الشيخ خليل وما صار قول المشهورة في المذهب المالكي، وهو أنه يسجد بعد السلام حتى في هذه الجزئية. فالإمام الباجي سلك مسلك الترجيح، رجح الأصل المبني على أحاديث على هذا الحديث الذي يحكم بالسجود قبل السلام. كيف ذلك؟ رجح بالنظر إلى الإسناد فقال: حديث أبي سعيد الخدري مضطرب، أرسله مالك واختلف أقرانه في متابعته في الإرسال وفي إسناده، واختلف أصحابه عنه في إرساله وإسناده، فوجب ترجيح غيره عليه لذلك، لأنهم أحفظوا وأثبتوا من عطاء، ولكثرة هنالك وانفراد عطاء بهذا اللفظ. هذا ما أبداه الإمام الباجي في المنتقى. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله لم يرتضي هذا واعترضه بقوله: الإمام مسلم رحمه الله هو الذي صحح هذا الحديث، فليكون من قبيل، والإمام مسلم أيضا وصله، فليكون من زيادة من الزيادة المقبولة، أي من زيادة الثقات. المذهب الرابع هو مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد حاول أن يجمع بين النصوص المتعارضة، فقصر كل حكم على مولده، فقال: السجود القبلي يكون في ترك الجلسة الأولى على حديث ابن بحينة، والسجود البعدي يكون إذا شك شخص فرجع إلى اليقين على هذا الحديث، على حديث أبي سعيد الخدري، والسجود البعدي أيضا يكون إذا سلم شخص من اثنين على حديث أبي هريرة، ثم باقي الأقسام غير المذكورة غير المنصوص عليها ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي في أنه يكون سجودا قبليا. هذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله. الطريقة الخامسة هي طريقة الإمام الطبري، وهي التخيير. عندما رأى التفرقة بين السجود البعدي والسجود القبلي وهذا التعارض بين النصوص، حكم بأن المصلي في كل الأحوال مخير، سواء زاد أو نقص له أن يسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة. المذهب السادس لابن لبابة الأصغر، واسمه محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة، هو ابن لبابة الأصغر ليس الأكبر. هل يتنبه لهذا؟ وله طريقة لطيفة تنبه على أمر مهم في هذه المنهجية في التعامل مع التعارض. الإمام ابن لبابة رحمه الله كأنه قال: يا جماعة، أنتم جمعتم أو رجحتم أو ذهبتم إلى النص، قبل أن تذهبوا إلى هذا ينبغي أن تفعلوا شيئا آخر، وهو أن تتحققوا أن التعارض فعلا حاصل، وإلا فلا وجه لأي نوع من هذه الأنواع من المسالك. فقال: أمعنوا النظر. هذا الأصل الذي أبداه المالكية هو أن الزيادة علة في السجود البعدي، معناه تحقق الزيادة هو الذي يكون علة في السجود البعدي، ثم النقص علة في السجود القبلي، معناه تحقق النقص هذا الذي يكون علة في السجود القبلي. والحديث يتكلم عن أمر آخر، الحديث في واد وهذا الأصل في واد، فلا يقع التعارض أصلا، لأن الحديث عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإذا بنى ما الذي ينتج ذلك؟ ينتج أن الشخص إما أن يكون فعلا صلى ثلاثا فأتم صلاته بإتيان بالرابعة، ففي هذه الحالة لا زيادة ولا نقصان، ويحتمل أن يكون صلى أربعا فأتى بصلاة خامسة ثم سجد، وعلى هذا يحتمل أن يكون زاد، لكن هل تحقق الزيادة؟ لا، إنما يحتمل أن يكون زاد في هذه الصلاة، فهنا يكون السجود قبل السلام. هذا رأي الشيخ ابن لبابة، وهو النظر يعني وهو رأي لطيف، فليقدم هنا في منهجية التعامل مع التعارض تقدم مرحلة قبل الجميع حتى، وهي تحقيق التعارض، ثم إذا تحقق التعارض يمكن أن يصار إلى الجمع. قبل ذلك يمكن أن تحمل النصوص كلها على ما وردت عليه. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا تقرير مفصل جامع مفيد، جمع فيه شتات هذا الموضوع، ونكتفي بهذا إن شاء الله في هذه الحصة، على أن نراجع إلى مبحثين، وهو الأول: هل التمثيل أيضا مما يعد بمفهوم المخالفة ساقطا؟ ثم العلة التي ذكرت هل تعد علة وحكمة؟ هذا سيأتي الحديث عنه فيما يأتي. أقتصر على هذا القدر إن شاء الله.